الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في العتق بأهميته وفضله عند رب العالمين تعالى وتقدم، ولأنك تحرر آدمي الإنسان مثلك، آدمي مثلك تحرره لوجه الله تعالى وتقدم. يقول البخاري رحمه الله: باب ما يجوز من شروط المكاتب. يعني هناك شروط، لكن في شروط باطلة وفي شروط صحيحة. والبيع صحيح، قد يكون البيع صحيح والشرط باطل، وقد يكون البيع صحيح والشرط صحيح إلى آخره كما سيأتي. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا عن ليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن بريرة أتتها، وسبق أن قلنا أن بريرة فيها ثلاث شرائع، ثلاث سنن، وكلها معروفة، سبق أن شرحها البخاري رحمه الله وتكلمنا عليها. إنما يكرر عتق بريرة لأنه هو الأصل في العتق، في صحة البيع والشرط، هو الأصل، يكون البيع صحيح والشرط باطل، هو الأصل في هذا. وأن الشروط التي ليست في كتاب الله أو ليس لها أصل في الشريعة فإنه باطل، الشروط باطلة لم يكن لها أصل في الشريعة فهي باطلة. يقول البخاري رحمه الله: عائشة، وصل سنده إلى عائشة رضي الله عنها أن بريرة أتتها تستعينها على كتابتها، وقد كاتبت على نفسها، هي كاتبت نفسها بتسع أواق في الأصل، يقال أنها تسع أواق ويقال على خمس أواق ويقال أكثر وأقل، لكن الصحيح أنها كاتبت نفسها على تسع أواق، منها خمس حصلت قيمتها، خمس أواق حصلتها، والباقي باقي في ذمتها ما حصلتها وهي بيدها. فأتت عائشة رضي الله تعالى عنها تستعينها على كتابتها، فقالت عائشة: أعدها لهم عدا كلها، ولكن الوللي ولا يكري وأعتقك والوللي. فذهبت إلى سيدها فقال: لا، أعتقها والولى لنا. فأخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: اشتريها وأعتقيها، فإن الولى لمن أعتق، الولى ما يروح إلى ثاني، أنا أعتقته يروح إلى ثاني، ما يصير هذا، لأنه لحمة كلحمة النسب، لحمة مثل لحمة النسب، ولا لحمة يرث به الإنسان ويورث ويسدد عنه ويأخذ ديته إلى آخره. فلا يمكن يكون الولى إلا لمن أعتق، الذي اشتراه واعتقه الولى له. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام فخطب وقال: إن ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في الكتاب وهو باطل، وإن كان مئة شرط، شرط الله أوثق، كتاب الله أوثق وشرط أحق، وإنما الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، اشترى هذا واعتقه خلاص الولاء له، ما يمكن ينتقل الولاء إلى آخر، ما يمكن هذا. نعم. باب استعانة المكاتب وسؤال الناس. قال رحمه الله: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت علي على تسع أواق في كل عام وقية، فأعينيني. فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعد لهم عدة واحدة وأعتقك، فعلت ويكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها، فقالت: قد أردت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته، فقال: خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. قالت عائشة: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله أثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحد ما أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب استعانة المكاتب، باب استعانة المكاتب وكونه يسأل الناس، لا بأس بذلك، لأنه قد معدود مع ثمانية اللي يعطونا من الزكاة، الزكاة ركن من أركان الإسلام، والمكاتب معدود معهم أنه يعطى لأنه من المساكين، فله أن يشحذ، وله إذا كان يريد أن يكاتب ويؤدي كتابته له أن يسأل الناس ولا لوم عليه حينئذ، فله أن يقول الناس عفوني أنا كتبت عفوني أفك نفسي من الرق، هذا له فضل عظيم حينئذ. فالشاهد يقول البخاري رحمه الله نعم. حدثنا عبيد بن إسماعيل. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة حماد قال حدثنا هشام بن عروة. هشام بن عروة عن عائشة عن أبي عروة عن عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة أنها اشترت نفسها بتسع أواق وألقيها 40 درهم كل شهر أو كل سنة تحل أوقية، وقد ورد في بعض الروايات أنها اشترت نفسها بخمس أواق، والجمع بينهما أنها اشترت نفسها بتسع هذا الأصل، ولكن أتت بخمس بيدها والباقي باقي في ذمتها، أتت إلى عائشة رضي الله عنها فعائشة اشترتها كاملة ثم اعتقتها وصار الولى لها كما خطب الرسول عليه الصلاة والسلام. ويكرر البخاري هذا الحديث لأنه أصل في العتق وأصل في صحة البيع وبطلان الشرط، أصل في صحة البيع وبطلان الشرط، وأصل في العتق أيضا عتق المكاتب، وحث على أن الإنسان يكاتب سيده ويكاتب نفسه، كما مرنا أن عمر ضرب أنس بن مالك يكاتب عبده المملوك له سيرين، ضربه بالذرة حتى كاتبه بالقوة، لأن سيرين ما عنده أموال كثيرة، وطلب من سيده أنس بن مالك أن يعتق أن يكاتبه فرفض، قال أنا عندي مال كاتبني عندي مال أبعتك نفسي، فرفض فاشتكاه إلى عمر في خلافة عمر فضربه عمر بالذرة، فكاتبه يا أنس كاتبه ألم تسمع أن الله يقول فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا، وهذا عفيف خير رجل صالح من الصالحين يقول ما أكاتبه كاتبه، فكاتبه أنس بن مالك وتحرر سيرين وأتى بأولاد كما مرنا في الليلة الماضية. نعم. باب بيع المكاتب إذا رضي. وقال داعش أو عبد ما بقي عليه شيء، وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه ما بقي عليه درهم، وقال ابن عمر رضي الله عنه هو عبد ناش وإن مات وإن جنى ما بقي عليه شيء. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك يحيى بن سعيد عن عمرو بن عبد الرحمن أن بريرة رضي الله عنها جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت لها إن أبا أهلك أن أصب لهم زمنك صبة واحدة فأعطيك فعلت، فذكرت بريرة ذلك لأهلها فقالوا لا إلا أن يكون ولاؤك لنا. قال مالك قال يحيى فزعمت أمر أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب بيع المكاتب. باب بيع المكاتب. هذا المكاتب ما بقي عليه درهم إن أراد سيده أن يعجزه ويبيعه جائز، جائز ما دام ما كمل الكتابة ووفى بها فإنه عبد ما بقي عليه درهم، إن مات فهو عبد وإن جنى فهو عبد وإن جنى عليه فهو عبد، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم إلا إن تنازل سيده، إن تنال سيده وتنازل عن بقي عليه واعتقه خلاص هو صار حر، وإلا فهو عبد ما بقي عليه درهم، ولسيده أن يعجزه يقول يا فلان أنت ترجع حر ترجع عبد مملوك لي والفلوس اللي جتني لي ولا لك شيء وأنت عبد خلاص، فيعج له أن يعجزه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قالت عائشة هو عبد ما بقي عليه، يقول عائشة هو عبد ما بقي عليه درهم، ويقول ابن عمر حتى لو مات وبقي عليه شيء فهو عبد، أو جنى فهو عبد، أو جني عليه فهو عبد، ما بقي عليه درهم ما بقي عليه درهم فهو عبد، ويجوز لسيده أن يعجزه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس، مالك بن أنس قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد قال عن عمرو بن عبد الرحمن، عن عمرو بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم، أن بريرة جاءت تستعين عائشة من المؤمنين، أن بريرة أتت إلى عائشة رضي الله عنها تستعينها بكتابتها فقالت اذهبي إلى أهلك يعني أسيادك سيدك اللي يملكك اذهبي إليه فقولي أنا أشتريها وأعتق والولا لي وأعتقك والولا لي، فقالوا لا تشتريك وتعتقك والولا لنا، فأخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام أو أنه سمع الخبر عليه الصلاة والسلام لأنه بالغرفة فقال اشتريها واشترطي لهم، اشترطي لهم الأمر سهل، الشرط هذا باطل، الشرط هذا ما له قيمة باطل، اشترطي لهم الولاء، فاشترتها واعتقتها واشترط لهم الولاء. فأخبر الرسول فخطب عليه الصلاة والسلام ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب هو باطل. الولى لمن اعتق، الولى لحمة لحمة النسب لمن اعتق، الذي اعتق أو يصير لحمة ما يصير نسب له يرثه ويورثه على غيره ويتولى جميع ما حصل عليه ويتولى ما جنى أو جني عليه أو جنى هو أو جني عليه أو حصل شيء يتولى. وقد يكون المعتيق ينفع سيده نفعا لا مزيد عليه، أحسن من ولد، يكون لسيده اللي اعتق أحسن من الولد. هذا موجود في زماننا هذا ومن قبلنا. باب إذا قال المغاتب اشتريني واعتقني فاشتراه لذلك. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أيمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لعتبة بن أبي لهب ومات ورثني بنوه وإنهم باعوني من ابن أبي عمرو فاعتقني ابن أبي عمرو واشترط بنو عتبة الولاء. فقالت دخلت بريرة وهي مكاتبة فقالت اشتريني واعتقني. قالت نعم. قال لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي. فقالت لا حاجة لي بذلك. فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه فذكر لعائشة، فذكرت عائشة من قالت لا، فقال اشتريها واعتقيها ودعيهم يشترطون ما شاءوا. فاشترط عائشة واعتقتها واشترط أهل الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق وإن اشترطوا 100 شرط. يقول البخاري رحمه الله باب إذا قال المكاتب اشتريني واعتقني. إذا قال المكاتب اشتريني واعتقني يا فلان اشتريني واعتقني جزاك الله خير، اشتريني واعتقني جزاك الله خير. فاشتراه واعتقه في كلامه اشتراه واعتقه يصير الولاء له، يصير ولا العبد له لا شك في هذا. نقول نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال عن أبيه أيمن قال دخلت على عائشة فقلت كنت لعتبة بن أبي لهب. يقول دخلت بن أيمن، هذا دخل على عائشة رضي الله عنها وكان عبد لبن أيمن، فاعتقه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، اعتقه واشترط ولاءه. فقالت لا، الولاء لمن اعتق، كان عبد الله بن عمرو هو اللي اعتق الولاء له، وكان ايمن اللي اعتق الولاء للذي اعتق. وحدثته بحديث بريرة انها اتت تستعينها بكتابتها فاشترطوا الولاء، فاخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لها اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن اعتق لأنه لحمة كلحمة النسب. وخطب الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك، فصار أيمن عتيقا لعبد الله بن عمرو بن العاص والولاء له، مع أن هذول اشترطوا على عبد الله بن عمرو. نعم. كتاب الهبة وفضل اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد.